السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا Oh, إن هو إلا ذكر وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين. ثم مكتوب ختامه ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم يشرب بها المقربون صدق الله.